الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتبرك بحديث اليوم الذي هو عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعبد الله بن عباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه، قول أمير المؤمنين المنسوب إليه هذا: عليك أن تشير علي، عليك أن تشير علي، فإذا خالفتك فأطعني. يعني ضمن فقرتين، الفقرة الأولى واجب النصح والمشورة، تقديم الرأي لولي الأمر للإمام عليه السلام. الواجب الثاني أنه إذا عصيتك، إذا خالفت مشورتك، فهذا لا يبرر أن تخالفني، لا بد من الطاعة. هذه قاعدة عامة نستفيد منها في حياتنا في كل مورد يكون هناك ولي أمر لأمر من الأمور، كل أمر له ولي، له مدبر، فمن جهة يجب أو يحسن جدا بعد حسب مراتب النصيحة ومراتب الأمر ومراتب الإنسان في ذلك الأمر، لكن عموما النصيحة تكون لازمة، يجب على الإنسان أن يمحض النصيحة، ينصح، يعني يحاول أن يطور هذا الأمر برأيه بنصيحته بكل جهد. ولكن لا معنى لأن يتوقع من ليس له الأمر أن يتوقع أن يؤخذ بنصيحته على كل حال، بحيث إذا لم يؤخذ بنصيحته، إذا عصيت النصيحة، هو أيضا يعتبر هذا مبرر للعصيان، أن هو أيضا يعصي، فتنفلت الأمور. فبينما هو هذا الناصح المشير، بينما هو بصدد تطوير هذا الأمر الذي هو بسبب النصح فيه، وإذا به ينقلب يكون سبب لخلل ذلك الأمر، إرداد ذلك الأمر، من إذا صار فرد نوع من العصيان وحالة الانفلات وعدم النظم، اللي راح يرتبك الأمر. من جهة الإنسان ويجد نفسه واجب أن ينصح، مو واجب أن يؤخذ برأي ويفرق، واجب أن يقدم النصيحة، مو واجب أن يلزم بها. والمخالفة لها نماذج طبعا متعددة، مرة واحد أصلا هو يرفض الانسجام مع هذا الرأي، هذا بالحقيقة ما عنده نصيحة، أنا عنده موقف يريد أنه يقبل، إذا قبل هذا يصير شرط في أن يبقى منسجم مع الحال، هذا أصلا مو نصيحة. وعندنا مخالفة أخرى لا، يبدأ هو ينتقد و في غير موارد النصيحة، يعني مو بحالات النصيحة، يبدأ يحاول بسبل أخرى غير سبل النصيحة في أنه يعمل برأيه ويؤخذ برأيه، هذا طبعا هواية أيضا يصير بفرص. أصلا هو المفروض من أهل واجهة شحالة، هو الطرف اللي هو يبين يقول أنه بحسن نية عادة يصير هذه الأمور من باب الحرص، انه انا هكذا قلت هيجي ما قبله من عندي هيجي بيانيت، هذا دليلي على القضية الفلانية. المفروض اصلا احنا ننبهه، نقول له هذا اصلا هذا الحديث الاذن اللي المفروض تصغي الى اذن من له الامر في هذا الامر اللي انت تتحدث عنه، اما الباقين الحديث معهم بس مجرد يسبب تشويش بلا فائدة. فالمفروض من الاخرين هم ينبهوه، هم يرشدوه، يقولون انه انت بالعكس المفروض هذا الكلام اصلا ما تتكلم به هنا، هذا مو مكانه بالصف مثلا، هذا مكانه بالاداره، واتكلم من الإدارة على سبيل المثال في شؤونكم مثلا يتعلق بالمدرسة أو بالبيت مثلا. هذا النصيحة موضعها رب البيت، هو كبير الأسرة أبو الأسرة، مو أنه واحد يجي يذكر الأولاد بعض الإشكالات على أبوه، ما يسوء إرفاق بلا فائدة، يضعف القناعة بالأب بدون أنه راح يحصل في الشيء. مرة واحد يسوي ثورة على الوضع الفاسد يغيره، طبعا يصير هذا الأسلوب المناسب. أما لا، لو واحد كان غرض النصيحة، فالنصيحة هذه حدود الإنسان يستفيد بعد من كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم، ويبدأ يعني يحاول أن يطبق. على كل حال نأتي الآن إلى حديث. احنا انتهينا من الدرس الاول في الكتاب، ثم انتهينا من الاسئلة اللي كانت مذكورة بالكتاب واجبنا عليها، اجبتم عليها يعني انتم. الان قبل ما ندخل بالدرس الثاني نطلب من عندكم اذا كان عندكم اسئلة اضافية اخرى ايضا بينوها حتى ان ندخل بالدرس الثاني ونحن على بصيرة من الدرس الأول إن شاء الله. عليكم السلام. عندكم فرد شيء بالنسبة للدرس الأول ولا تفرقت الوسط فيه؟ الدرس الثاني يبدأ يتحدث عن دوافع البحث عن الدين. أصلا هل هناك منشأ يدفع للبحث عن الدين أو لا؟ هل هناك عليكم السلام منشأ يدعو للبحث عن الدين أو ليس هناك منشأ؟ قبل ما ندخل، أول المصنف نبين ضمن المطالب اللي احنا راح نبينها، لكن ما نبينها ضمن نقاط واضحة مشخصة مرقمة منفصلة بعضها عن بعض، احنا نحاول أنه نلملم المطلب. قبل ما ندخل في بيان الدوافع ماذا نفعل؟ نذكر بعض الأمور اللي تثار كموانع للبحث عن، يعني موانع عن البحث عن الدين، للمصنف هو يأجلها يذكرها تقريبا بالأحاديث. شو يقولون؟ يقولون أصلا البحث عن الدين ما إله يعني فائدة مهمة. أكثر من هذا، أنه الإنسان من الذي يبحث عن قضية من القضايا مرة هو يقدر يغير بها، راح تنتج نتيجة معينة، راح يترتب أثر عملي على هذا، صحيح يبحث. أما هذا البحث غير المنتج، اللي ما إلى أثر بالإنتاج، اللي ما إلى أثر في تغيير الواقع، هذا كل فائدة ما راح تبقى دي. البحث عن الدين البحث عن حقائق كونية، تشكيل رؤية كونية، مو هكذا؟ فأنه هناك إله أو ليس هناك إله، هذا شنو أثره بالنسبة لنا؟ هو الإله إذا موجود موجود، إذا ما موجود أم ما موجود، إحنا نبحث أو ما نبحث، هذا ما راح يأثر، ما راح يخلي الإله يوجد، ولا راح يزيل وجود الإله إذا كان موجود. فإذا ليش نبحث؟ لاحظوا شلون تبسط القضايا إلى هذا الحد، أن هذا البحث ما منتج، وأن الإنسان إنما ينبغي أن يبحث في حالات يتوقع فيها أن يكون لبحث نتيجة ومنفعة، مثل ما هي مراكز البحوث اليوم تمول عادة من قبل الشركات الصناعية. لماذا؟ حتى تنتج بحوث حتى تنفع في تطوير الصناعة. عادة تمويل الشركات المؤسسات البحث العلمي إما من الساسة اللي حتى يقدمون بحوث علمية تنفعهم في قراراتهم السياسية، وإما من الشركات الصناعية اللي هي تحتاج إلى تطوير فتستفيد من البحث العلمي من أجل التطوير. يقول لك هذا البحث في الدين ما في فائدة أصلا، ليش نبحث؟ تفهمتوا شلون الشبه يصير؟ الجواب المصنف يجاوب على هذا الأمر قبل ما ندخل الآن بالتحديد الدوافع. الجواب يقول لا، احنا من قال بأن هذا البحث ما بفائدة؟ قد يكون هذا البحث بفائد. مش مدريكم انت، انت ابحث وجرب قد يكون راح تحصل على فائدة. اصلا طبيعة البحث الانسان اذا مشخص الفائدة ما يحتاج يبحث. الانسان في اغلب الاحيان يشك، مثلا يجري تجربة من التجارب، ما يدري هذا التجربة راح تخليه يكتشف شيء او لا. ما اكثر الاحصاءات والتجارب اللي يقوم بها الانسان ثم بعد هذا تثبت انه ما كل الشيء اللي كان يتوقع، الفرضية اللي مفترضها اللي يشوف هذا إلها واقعية او لا، يتبين انه هذه ما لها واقع. صحيح. فما ينبغي اصلا، مو من اصول البحث ان الانسان لابد ان يعلم بان هذا البحث منتج. نعم لابد ان يترقب ان يكون هذا البحث منتج، لابد ان يتوقع، يحتمل احتمال معتد به كما نعبر احنا في لغتنا، احتمال معتد به ان هذا منتج. اما انه لابد ان يعلم، انا ماكو ضرورة لهذا الشيء، والا سنغلق على انفسنا ابواب كثيرة من المعرفة. لان ما اكثر المعارف والحقائق التي توصلنا اليها من دون ان نعلم بانه هذه الحقائق، يعني من دون ان نكون على علم قبل البحث بان هذه الحقائق سنصل اليها. واضح ان شاء الله. ثم بعد هذا ينبه المصنف الى قضية اخرى، يقول انت بالبحث مو دائما تقيس الامور بالنسبة الاحتمالية فحسب. يعني واحد يقول احنا هذا بحثنا، انا استبعد انه اوصل الى نتيجة، استبعد. يقول هذا وحدة ما يكفي، مجرد ضعف احتمال الوصول الى نتيجة هذا ما ينفع ولا يكفي. لماذا؟ يقول باعتبار ان اهمية البحث مثل ما تكتسب قيمتها من قوة الاحتمال، كذلك تكتسب قيمتها ايضا من اهمية المحتمل اللي انت بصدد البحث عنه. كيف؟ يقول هذا اصلا طبيعة الانسان من يدخل بمعاملة تجارية، هذه المعاملة التجارية نسبة الربح بها لنفترض 5%، احتمال الربح بها 90% عادة يقدم عليها. صحيح. إذا ما بي احتمال مضاد احتمال خسارة عادة يقدم عليها. عندنا معاملة تجارية أخرى هنا نسبة الربح 5، قوة الاحتمال عالية جدا 90، بعض الأحيان نسبة الربح 30%، قوة الاحتمال 70%. تشوفه يقدم ما دام نسبة الربح 30%، حتى مع كون نسبة احتمال تحقق الربح 70% يعني اللي هي منخفضة جدا عن 90، مع ذلك تشوفه يقدم ويندفع. قد يكون المعاملة الثانية أكثر من المعاملة الأولى. ليش؟ لأنه يتراءى لأهمية 30% اللي راح يكسبها من وراء هذه المعاملة. صحيح أنه مصحيح. البشر العادي يقولوا له أنت إذا مثلا تكون جسمك مرطوب وتقف أمام المبرد مبردة الهواء، احتمال 80% أن تتعرض إلى ماذا؟ إلى الزكام. صحيح. يقولوا له بالمقابل إذا أنت تسوق بسرعة في طريق غير مهيئ للسياقة السريعة، احتمال 50% ان تصادف حادث. هو تجد انه ما يهتم يقف امام المبرد حتى لو كان جسمه مبرد يعني مرطوب، ولكن يحتاط جدا من السياقة السريعة مع انه ما عنده علم، عنده شك. اذا حتى مو الا شك، حتى لو يصير احتمال اضعف من الشك، مع ذلك تجد انه يحتاط. ليش؟ لانه هذا الاحتمال احتمال خطير، اذا اراد يتحقق احتمال خطير قد يودي بحياته اصلا، او يسبب له اضرار بالغة ما تقاس بضرر الزكام. فاذا احنا مو دائما نحسب القيمة الاحتمالية، هذه قاعدة، وهذه القاعدة الانسان هو بوجدانه وارتكازاته يعملها، ما يحتاج لانه واحد يجي ينظر له. انما المهم الان نريد نلتفت الى هذه القاعدة ونقول من موارد تطبيقها موارد البحث عن الدين، لانه الاحتمالات اللي تترتب على البعث عن الدين احتمالات مهمة جدا خطيرة. عليكم السلام ورحمة الله. فتستوجب من عندنا حتى لو كان الاحتمال الوصول إلى الحقيقة ضعيف، تستوجب من عندنا أن ننصر على البحث ونهتم بالبحث. واضح إن شاء الله. هذه الشبهة الأساسية التي تقال في قبال أهمية البحث عن الدين بهذا الشكل مانع، يعني دافع عكسي للبحث عن الدين، مو دافع لنفس البحث. وتجدون أن هذه الشبهة حسب ظاهر غير صحيحة وغير سليمة. إذا عندكم مناقشة فيها تفضلوا قبل ما ندخل باستعراض الدوافع الأساسية، يعني ندخل في صلب الموضوع. ما عندكم إشكال أو ملاحظة؟ نأتي الآن نعدد الدوافع للبحث عن الدين. نقول لدينا عدة دوافع، قد يكون بعضها يرجع إلى بعض، ولكن إحنا نفرزها كل واحد عن الآخر حتى هذا يكون أبلغ في استيضاح هذه الدوافع ثم استثارتها في أنفسنا من أجل أن تدفعنا دفعا حقيقيا، مو أنه مجرد نصورها دوافع ونعددها كدوافع، لا، لازم نعيشها دوافع، نعيش حالة الاندفاع اللي موجود في هذه الدوافع. متفقين؟ لأن هذه قضية نفسية مو قضية عقلية فقط، مجرد إنسان يؤمن بها فإذا ما ترتب النتائج لابد يندفع هو على أساسه. الدافع الأول غريزة حب الاطلاع. الإنسان بطبعه بطبيعته يهتم بأن يطلع على الأشياء حتى لو لم يكن لتلك الأشياء مساس مباشر بوضعه. أصلا هو نفس الاطلاع على الشيء، هو هذا نفسه بحد نفسه بغض النظر عن آثاره، هو هذا بحد نفسه يشكل دافعا للبحث للاطلاع، وهذا مجرد عزمه. وهذا الدافع يشتد ويتأكد كلما كان المبحوث عنه أهم. متفقين؟ يعني واحد أفرض أصلا هو مو محل ابتلاء أنه يعالج شؤون الانترنت أصلا، مو يعني، ولكن باعتبار قضية إنها فرد مقدار من الأهمية هو يحب يطلع عنها، يقرأ يشوف مقال عنها في مجلة علمية يطالعها، يسمع واحد يتحدث عن الموضوع يسأله، مع أن القضية أفرض فرضا أصلا مو محل ابتلاء كما إحنا نعبر، ما محتاجة ولا ترتب عليه أثر. فإذا لا كانت القضية أعظم من هذا بكثير. مثلا كثير من الأمور اللي ترتبط بالفلك وطبيعة تحرك حركة الفلك، أنت إذا بحثت أو ما بحثت، أنت كإنسان، مو أنه بعض الأمور العلمية اللي ترتب عليها آثار معينة، لا، أنت كإنسان كفرد عادي تعيش على الأرض، أنت راح تطلع أنه الشمس وخصوصياتها وقربها وبعدها من الأرض، هذا ما يمثل بالنسبة لك فرد أثر عمل. قد يكون يمثل قلنا لبعض المراكز العلمية آثار معينة حتى يطورون بعض الخصوصيات من أجل تلافي بعض الأضرار أو الاستفادة من بعض الإيجابيات، ولكن أنت كفرد أصلا هذا ما يمثل لك شيء باعتبار أن هذه القضية مهمة، تجد نفسك تندفع للبحث عنها. فإذا القضية بعد أهم من ذلك أهم، إذا قضية لا تمثل كل ما يعني تفسير كل ما له أهمية بالكون، تفسير كل الأمور، تفسير كل الكون، فشلون هذا من يندفع الإنسان يبحث عنه؟ لو فرضنا هذا الشيء كان ضمن كتاب والإنسان يحتاج لسنة يطالعه، قصة تكون الكون، ما كنت عندك تقرأ هذا الكتاب؟ طبيعي تروح تقرأ تريد تشوف شيء. أصلا ما أكثر ما إحنا نتابع كثير من الأمور التاريخية التي طوى عليها الزمن فقط لأنها أمور مهمة، ليس إلا ما أكثر ما تتابع نشرات الأخبار حول القضايا المهمة. لماذا؟ لأنها مهمة. أكثر من أن تسأل هذا شنو عذر لك، قل هذا خبر مهم أصلا، هكذا تجي. فكأن الأهمية هي كافية. لماذا؟ لأن دفعك لتنفيذ وإعمال غريزة حب الاطلاع لها تنسجم معه. هذا واحد، هذا ما به إشكال. نأتي إلى الدافع الثاني، أنه الإنسان بطبيعته من يبحث عند مجموعة من الحاجات والغرائز يريد يكملها في نفسه، يريد يرضيها، فما أكثر ما يبحث من أجل ماذا؟ من أجل أن الوصول إلى إرضاء هذه الحاجات، سد هذه الحاجات وإرضاء تلك الغرائز. حينما البحث عن الدين يدعي أنه يحقق للإنسانية نظام حياة يكفل لها السعادة بطريق مستقيم يكمل الإنسان ويجعله مستقر، يجعله مطمئن، يجعله منسجم مع من حوله وما حوله، يدعي هذه الدعوة. فأنت طبيعيا تندفع تريد تشوف هذا الأمر صحيح لو خطأ، حق لو باطل، من تندفع لماذا؟ حتى تحصل هذا النظام الحياتي في الدنيا الآن، نحن ما نعالج شيء آخر، هذا النظام اللي يكفل لك السعادة والراحة وإرضاء الغرائز اللي هي أساسية في وضعك، وسد الحاجات التي لا غنى لك عنها، سدها بطريقة، الحاجات لابد تسد بشكل أو بآخر أو معظمها يسد، ولكن سد الحاجات بطريقة ما تسبب سلبيات، ما تسبب مضاعفات من جوانب أخرى، لا، بطريقة صحيحة مثالية. مجرد هذه الدعوة موجودة، إذا كان هناك من يدعي هذه الدعوة أنت طبيعيا تبدأ تفحص، تقول لعله هذا الكلام صحيح، واضح إن شاء الله. إذا واحد يقول لك إحنا، شوفوا الأمور تتبين، خصوص الأمور النفسية تتبين بأمثلتها، إذا واحد يقول لك إحنا نقدم لك نظام غذائي يبعد عنك المال، لأنه ما أقول أنت قطعا راح تطبقه، أنت راح تذهب تشوف هذا الكلام صحيح أو مو صحيح، لأن المرض يسبب بالنسبة لك فرد مشكلة، أو لا يقول لك أنا أقدم لك نظام غذائي معين في غذائك، هذا يجعلك نشيط، يجعلك مرتاح، يجعلك قادر على الإنتاج أكثر، يجعلك قادر على الحياة أكثر، غير المرض، المرض جانب سلبي. أيضا أنت تجد نفسك تبدأ لتطلع على هذا الأمر. فكيف إذا واحد لا يدعي أن يقدم لك نظام كامل للحياة، مو فقط للغذاء، نظام كامل لحياتك، ويدعي فيما يدعي أن هذا النظام يوصلك إلى السعادة، أنت شلون ما تندفع تبحث عنه؟ يقول لا، هذا الدين فرد أمر ثانوي، الدين فيه الشعوب، هذا يخدر الشعوب، ما في فائدة، يضعف حالة الاهتمام أصلا، شنو واحد يروح يبحث عنه؟ شوف هذا الكلام وين والواقع وين ملتفتين؟ هذا شنو عبر عن الدافع الثاني؟ الدافع الثالث يقول هكذا، اللي هو بيفر الجنب التفرع عن الدافع الثاني. احنا قلنا قد شوي نغير بالمنهجية حتى نحفظ يعني حالة استقرار المطلب يصير أكثر مستقر في أنفسه، بعدين نرجع نقول هذا الثاني وهذا الثالث من المطلب. الدافع الثالث، هناك من يدعي دعوة، هذه الدعوة صحيحة أو خطأ المفروض أنت الآن بعدك في بداية الطريق ما تعلم بها، يدعي أن هذا النظام اللي يقدمه للبشرية، هذا النظام إذا يلتزمون به أفراد، من يلتزم به من أفراد البشر يسعد سعادة لا من شدتها وأهميتها لا تخطر على قلب البشر الدنيوي في عالم آخر، يصل إلى قمم من السعادة ما كان ينالها حتى خياله. هو الإنسان يركض على لحظات سعيدة، لحظات ليس إلا، يجد يتعب ويبذل وكذا من أجل لحظات. فكيف إذا واحد يقول لك لا، هذه السعادة اللي يلتزم بهذا النظام، هذه السعادة دائمة أبدية مستمرة وبدرجة عالية بحيث أصلا ما يمكن تخطر على بالك، كل ما نوصلك إياها أنت ما راح تدركها، إلا تعيش. هذا شقد يشكل دافع بالنسبة للإنسان. هذا الدافع منين انطلق؟ انطلق من داخل الإنسان، من غرائز الإنسان أصلا، من ذاتيات الإنسان، ما انطلق من ترف فكري مجرد أنه نطلع، مجرد أنه نعرف، مجرد أن نناقش، مجرد أن نقدم وجهة نظر. لا، هذا ينطلق من نفس أساسيات الشخصية الإنسانية، لأن هو سعي وراء السعادة. هذا أشد ما يدفع الإنسان، هو هذا أن يسعى باتجاه السعادة والراحة. صحيح؟ حتى ذول هم طلاب اللذة اللي احنا نستهجن وضعهم، اللي نفترضهم كالأنعام، مو شي قلنا بل هم أضلوا سبيلا، هذه الحالات المطلق. حتى هذا إذا تريد تنطلق من نفس غرائزه اللي هي مستحوذة عليه بحيث لا يكاد يبصر غيرها، إذا تريد تنطلق من هذه الغرائز تجد أنه هي هذه الغرائز تقول لي أنت لديني وأنت وصلني إلى الأقصى ما يمكن أن تحصل عليه من هذه الغرائز وفق هذا النظام. هذه دعوة طبعا، احنا ما نقول قطعا، لكن هذه الدعوة تخلي الإنسان يندفع ليبحث عنها. مثل ماذا؟ واحد يقول له هو من طلاب مثلا، هو عنده فرد عشق خاص ورغبة خاصة بالمناظر الطبيعية، يقول له إذا تروح للمكان الفلاني هذا المكان، أو هذا دليل سياحي، دليل سياحي، هذا يبين لك بعض المناطق السياحية، وهو عنده هذه الرغبة وعنده إمكانية طبعا، ما تجد أنه يندفع ويهتم بأن يطلع على خصوصيات تفاصيل هذا الدليل السياحي؟ لو لا، إذا أراد يغفل عنه ويتركه يقول له شنو أنت تغيرت؟ المفروض ما دام هذه القضية عندك لابد أن يبحث. ما دمت أنت أيها الإنسان تهتم بالسعادة وتحب الراحة، تحب الهناء، فمن يدعي لك بأنه عنده فرد منهج معين، هذا المنهج يكفل لك درجات عليا من السعادة بحيث أكثر من طاقتك الذهنية الخيالية، مو طاقتك الواقعية، لا لا، أكثر من طاقتك حتى التخيلية، أكثر ما تقدر تتصوره. ليش ما تندفع بعد إلها؟ والله إن شاء الله. فإذا صعد في يوم ما على تل من تلال مكة أحد الناس، صادق مو صادق، أمين مو أمين، خلينا ذن يكون على حدة، ذيك يجي بعث إن شاء الله في وقت، قال أيها الناس إنكم تبعثون، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، فإما الجنة أبدا وإما النار أبدا. الجنة يعني ماذا؟ يعني هذا النعيم. هذا الدعاء، انت روح وراء هذا الادعاء مو تركه. شوفوا اول خطوة، هي الخطوة الاساسية، الانسان لازم يضع رجله على الطريق. وحتى باليوم اللي انت تريد تقنع واحد وتريد تقوى عقيدته وتريد يعني تبث هذا نور الايمان في نفسه، تبدأ وياه بهذه البداية، بهذه الطريقة. وقد يكون انتم هذه الامور ما تحسون اهميتها، ليش؟ انتم متجاوزيها، بس لا، هذا تنفعنا حتى في مجال التبليغ. يعني شلون احنا نبلغ، شلون نعلم الناس، شلون نهدي الناس؟ تبدأ معه من ابسط واشد، ابسط يعني اوضح قصدي، واشد واقوى غرائزه اللي انت قد يكون تصور هذه الغريزة هي تحز عن الدين. لا بالعكس، هي هذه الغرائز نفسها هي تدعو الى الدين، للبحث عن الدين. هو اذا راح بحث بالتدريج راح يوصل تدريجيا. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو لعله أقوى من هذا الجانب، على قوة هذا الجانب، أن هناك خطر، وهذا الخطر عظيم. الإنسان يجزع من الشوكة التي تصيبه، يجزع من بقايا الجمر قبل أنه تتحول إلى رماد. فإذا واحد يدعي يقول أن هناك سعير، وأن هذا السعير أصلاً لا قبل للجلد البشري به، للبدن البشري به، بحيث هذا يحترق ثم يعاد مرة أخرى الجلد ليحترق من جديد، وهكذا سيعيش حالة من العذاب أصلا ما إلها نظير، لأن هذه الحالة إذا أريد نقيسها على العذاب المحسوس المباشر، هذه الحالة ما تمثل إلا في الجزء ضئيل جدا. ليش؟ لأنه الإنسان حتى من اللي يحترق أول ما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بعد راح تجي جلود أخرى وتستمر هذه حالة العذاب. هذا من يتعرض لهذا العذاب، من يدبر ويعرض عن هذا الدين، خطر عظيم. هذا الخطر الإنسان إذا يريد يعني يغفل عنه، إذا يريد يضايق من عنده يترك. ليش يترك؟ لأنه هو ما يتحمل أن يعيش خيال هذا الخطر. أصلاً آيات مثلاً بالقرآن اللي هو يدعو إلى دينه، تبعنا قلنا من بدنا نثبت أنه عقل ومحق، نمشي على منهج موضوعي تدريجياً نثبت الأشياء. هذا حينما يتحدث عن مشاهد من العذاب الأخروي، بعض الناس خصوصاً اللي ما عندهم دين ما عندهم إيمان أصلاً يتضايق من هذه المشاهد، من يريد يتخيلها فيغلق القرآن ويبتعد عنها وما يسمح لأي إنسان أن يزعج وأن يأثر على استقراره واطمئنانه النفسي بأن يخلي هذه المشاهد تتراءى أمام عينه. شوف ايش قد ضعيف، يعني هذا المشهد بحكايته غير مطاق عند هذا الإنسان، لا يطيقه. زين هذا شلون يتحمل واقع هذا في المشهد؟ هو من يحرف على نفسه إلى هذا الحد بحيث الوصف من بعيد لهذا المشهد هو ما يطيقه، يسبب له ألم. زين خو أنت قل له أنت مالك خاف من عنده، هو خوفك وضيقك من هذه الأمور من هذه الصور لازم تخليك تندفع أشد الاندفاع لتبحث، إما تصل إلى أن هذه الأمور خيالات ما لها واقع. فرد صور ما لها واقع، صور مأساوية رسمتها ريشة فرد إنسان كذا، هو كان يعيش ظروف معقدة، ابتهم ما يخالف اطمئن، افترض أنه بعد مو قطعا أنه هذا صحيح ماكو مانع، لكن مع ذلك هذا احتمال موجود. أنت توصل إلى أن هذا الاحتمال غير موجود حتى تعيش حالة اطمئنان، حتى تسترتاح في دنياك، حتى ترتاح. ليش دائما متنغص؟ ليش كل ما تاكل شيء قد سرقته انت تبقى دائما في عذاب، تقول لعله هذا وعذب به؟ ليش تبقى هذا الهواجس تدور في بالك؟ انت روح ابحث حتى تطمئن انه لا ترى ماكو حساب ولا اكو عقاب. المهم في هذه الدنيا يا هو اللي يغلب، هو الناجح، هو الفائز، هو السعيد، نخالف ماكو مانع، ولكن روح ابحث. واذا كان لا بالواقع ان هذه الامور لها واقع، حتى تفكر انه كيف تتجنب. اما الانسان يدير وجهه عنه يصير اشبه بحال حال النعامة اللي من تواجه خطر تسر الراس، وهي تمثل في الأضحوكة أصلا البشرية، تدفن رأسها بالتراب ويبقى كل جسمها اللي هو جسم ضخم ظاهر ومعرض للخطر، لأن حتى ما تفكر بالفراق، مجرد حتى ما تواجه الخطر بعينه. هذه حالة هزلية، يعني أصلا مو حالة إنسانية. فإذا الإنسان اللي يتجنب يتضايق وتقول له أنت تضايق، روح ابحث واجه المشكلة، فكر كيف تتخلص من أنت. هنا أنا بعد راح نأكد أكثر على أنه حتى لو كانت الاحتمالات ضعيفة، شوفوا بهذين الدافعين الأخيرين اللي ذكرناه المتفرعين على الدافع الثاني والثالث، لا متفرعين، لا احنا ذكرنا الدافع الأول والثاني، ثاني قلنا عندنا تفرع عليه اثنين، ذن الثالث والرابع، يعني هذان الدافعان تقدر تطبق بهم قاعدة الاحتمال والمحتمل بشكل واضح جدا. يعني حتى لو كان هذا الإنسان عنده احتمال 1% أنه هذه القضايا صحيحة 1%، اللي نقلهن والعياذ بالله في الإنسان كذاب، هذا هو أسوأ اعتقاد. الكذاب هو مدعى من كلامه غير مطابق للواقع، قد يصدق حتى لو كان الأمر هكذا، لعظم الاحتمال وأهميته، لعظم المحتمل وأهميته البالغة، لابد أن الإنسان يبحث، لابد أن الإنسان يبحث. واضح إن شاء الله. هذا الدافع الثالث نسميه دافع الضرر، المحتمل الدافع جلب السعادة البالغة العظيمة، والدافع الرابع نسميه دافع دفع الضرر المحتمل. واضح إن شاء الله؟ نعم. الأول بعث لك نعم ليش بعد يصير تشويش إذا هنا عندكم حديث بينه نتفهم أول بعد جاوزنا بعدين يصير عليه يكتب في المطلب. الدافع الخامس، الدافع الخامس يقول عندنا دافع فطري، دافع فطري يعني ماذا؟ هذا طبعا المفروض يذكر أول الدوافع، أن الإنسان بطبعه بفطرته هو بحاجة إلى الدين. هذا يذكرون من؟ من يقول قضية فطرية وجدانية. طبعا هذا ما له معنى بعد واحد يستدل عليه دليل عقلي. إنسان هو يراجع وجدان يفترض بنفسه أنه هو، طبعا هذا صعب عليكم أنت لأن أنتم متدينين، لكن أنت لو فرضنا أن واحد قد يقدر يفحص وجدانه ويراجع بهذه الطريقة، يفترض نفسه أنه خالي من الدين تماما، راح يحس بحالة جفاف وحالة تصلب جدا تسبب له ألم في نفسه. يعني شلون أصلا شيء روحي معنوي مطلق كمال عظيم ما موجود وانت متعيش حالة الخضوع له والتعامل معه، هذا التعامل العبادي الديني، هو هذا نفسه شيء مثل هذا يمثل فرد حالة نقص في فطريات الإنسان في فطرة الإنسان. لك أن تعتبر بهذا الدافع الوجداني بطريقة أخرى، أنت حينما تقبل على الدين، النفس لها حالات إقبال وإدبار، حينما تقبل على الدين أو تدبر عنه، يعني بحيث ما يصير ذاك الانسجام الكامل، هذا الانشراح الروحي للمسائل المعنوية يبتعد الإنسان عنه، يحس بنقص بضيق لأنه كأنه عنده شيء ضايع خاطرة، شيء كان بيده وضاع، أو لا حينما يعيش حالة الانفتاح على الدين والانشراح للدين يحس بأنه كان عنده شيء مفقود وهو قد وجده. هذا أيضا يحسسنا بحاجتنا الفطرية للدين. عندنا طريقة أخرى مو ترجع للاستنطان الداخلي هو واحد راجع نفسه، لا لا ترجع للإحصاء. ايضا نقدر نعتبرها فرد مظهر من مظاهر الحاجه الفطريه للدين كما اعتبروه علماء النفس، يعني مو احنا اللي احنا نعتبر، قد يكون احنا ان تفسيرنا المختلف عنهم ولكن نلتقي بالنتيجه. يقولون احنا من نراجع تاريخ البشريه الحضارات القديمه اصلا حالات الانسان البدائي، احنا نجد دائما مع البشريه مهما تناهت في القدم نجد حالة الدين موجودة. إذن الدين يشكل ظاهرة بشرية على طول التاريخ الإنساني، واستمرار هذه الظاهرة وبقائها مع شدة التغيرات اللي مرت على الإنسان من كان بدائي بأشد مراتب البدائية إلى هذه المراتب التي وصل إليها من التعذر، في كل هذا التاريخ نجد ظاهرة الدين موجودة عند الإنسان. هذه الظاهرة أيضا ما يمكن تتفسر بأنها ناشئة من ظروف خاصة مر بها إنسان عصر ما، لأنه هذه الظروف الخاصة لابد أن تختلف وتتغير. إحنا نجد التغيرات هائلة جدا في تاريخ البشرية، مع ذلك هذه الظاهرة بقت مستمرة. إذن هذه الظاهرة مو ناشئة من ظرف الإنسان وإنما ناشئة من ذات الإنسان. صحيح؟ يعني أنت من تجرب حالة معينة تجرب أن هذا المرض المعين يشفى ضمن هذه مثلا الأقراص الخاصة ضمن هذا المركب الكيميائي الخاص، تجربها على حالة، على حالتين، في المستشفى، في خارج المستشفى، في المناطق الحارة، في المناطق الباردة، عند الأطفال، عند الكبار، عند النساء، عند الرجال، عند مثلا اللي عندهم ابتلاءات معينة استثنائية، عند ضغط دم، ما عند ضغط دم، إلى آخره. تجربة تجارب تصل إلى مثلا 700-800 تجربة. ايش راح تقول؟ راح تقول هذا الشيء، هذا المركب ينفع ويزيل المرض في عموم الحالات حتى لو حالة أخرى ما مجربها أنت، لأن واضح أنه هذا دي منشئية وسببية، مثل ما درست بالمنطق من طريق التجربة، من طريق الاستقراء، شلون الإنسان يصل للعلة. صحيح؟ هنا إحنا أيضا نعيش حالة استقراء من نستقري. طبعا هو ما يعبرون هذه التعبيرات علماء النفس، لأن قد يكون بعضهم أصلا ما عندهم إيمان بالدين على أنه أمر يمثل حقيقة، وإنما قد يكون هم يدعون للإيمان بالدين والاستشفاء حتى بعض الأحيان بالدين من باب ماذا؟ من باب أنه يرضي حاجة، تفتوا، يرضي حاجة للإنسان مو أكثر. ولكن مع ذلك بالنتيجة هذا إحنا ننتفع من عنده، بالنتيجة كنا نلتقي حتى لو كان هم يعني تصورهم مختلف عن تصورهم، لكن بالنتيجة نلتقي عند الدين، هو محل بحث. ما دام يلاحظون أن هذه الظاهرة مستمرة في طول التاريخ البشري، إذن منشأها مو ظروف تاريخية معينة مر بها الإنسان، وإنما منشأها هو الإنسان نفسه. يبقى صحيح هذا الدافع بعض الأحيان، لأن هو طبيعة بعض الدوافع الفطرية أن تكون قوية إلى هذا الحد، يمكن أنه تغلب بدوافع أخرى، يمكن أنه الإنسان بعض الأحيان يتصور أن هذا البحث عن الدين راح يسبب له. لاحظوا هذه من جملة المشكلات، هذه كان المفروض نذكرها بالبداية، يعني من جملة موانع البحث عن الدين. ولكن إحنا الآن نواجه تساؤل، نقول مع أهمية هذه الدوافع والشدات ليش نجد، خلينا نفسر ظاهرة عند الإنسان أن بعض الأحيان يتجنب الحديث عن الدين ويتضايق من الدخول في حديث ديني أصلا، ما نجي يبحث عن الدين ليش؟ ما دام هي قضية بها هذه الدوافع، هذا الكم المتعدد القوي من الدوافع، ليش هو مع ذلك؟ هذا يحتاج تفسير. الإنسان من يتحرك ضمن دوافع أو غرائزة، إذا ما عنده فد مشكلة عقلية ذهنية فكرية لابد أنه عنده مشكلة نفسية. ما هو المبرر؟ تجرح نبحث شنو هو السبب الذي يبرر للإنسان، أو الذي يفسر بتعبير أدق، ما هو التفسير الصحيح لإعراض بعض الناس عن الدين مع شدة هذه الدوافع وتعددها في الشخصية البشرية. شنو هو المبرر؟ المبرر يقول أنه في كثير من الأحيان الإنسان من يتصور أن البحث عن الدين اللي عادة يؤدي إلى قبول الدين كما هو مشاهد عند البشر، يشوف ياه اللي بحث بالنتيجة قبل، بالنتيجة التزم، بالنتيجة المرأة تحجبت، الرجل بدأ يصلي كذا إلى آخره، يشوف اللوازم هو صعبة. هو من أول خوفا وقلقا من هذه اللوازم اللي أيضا يتصورها تشكل فرد أمور تتنافى مع إرخاء العنان لغرائزه، بضغط تلك الغرائز راح يتغلب عليه، يتغلب على هذه الغريزة، الغرائز اللي تدعو له. تفتوا؟ صار واضح إن شاء الله؟ يعني هو قلقا وحذرا وابتعادا عما يتراءى له من التزامات يتخيلها تتصادم مع، يتخيلها ولو اشتباها تتصادم مع إرضاء غرائزه، هو تجد انه يريد يبحث، لان يقول لك هذا ما دام واحد يدخل بهذا المجال بعد ما يقدر يملك امره، بالنتيجه راح يغلب على امره، وبالنتيجه راح يصير متدين، وبالنتيجه راح ينحرم من كثير من الامور، وهو ما مستعد انه ينحرم من عنده، فيبتعد عنه. وهذا الشيء مشاهد حتى عندنا، حتى عندنا المتدينين، حتى عند المراتب العاليه من المتدينين. شلون؟ قضيه من القضايا، مو الا حرام وواجب، مستحب. انت تدري نفسك مستحب صعب، تدري نفسك اذا تريد تفكر به، اذا تريد تقرا الروايات اللي تشجع لي، انت راح بالنتيجه تلزم نفسك، صحيح؟ ما مجربهم؟ فايش تسوي؟ أصلا من أول مثل تفتح هذا الموضوع؟ إذا واحد تدري إذا واحد يريد يقعد يحكي وياك مثلا في 10 دقائق عن صلاة الليل، أنت لابد بعد يومين تقعد نتحمل بعد ما تقعد صلاة الليل، تشوف ايش بيها قواعد وايش بيها آثار، وقد يكون تركها أصلا دي مضار. مضار هي تبقى ضمن دائرة المسموح الحلال مو حرام. مع ذلك أنت ما مستعد. ليش؟ يعني تتضايق. على الأقل في بعض الأحيان تتضايق، على الأقل في بعض الأمثلة تتضايق. مو إلا في كل الأمثلة، قد يكون في صلاة الليل لا، بعض الناس هم ما يضايق، هو ملتزم الحمد لله. ولكن أقصد حسب الأمثلة، حسب المراتب، بعض الأحيان حتى بالمعاصي. الإنسان يدري إذا هو راح يبدي يفكر يحاسب نفسه على معصية من المعاصي. هو راح يبتعد عنه. أنت الآن اعتبروا إيش قد إحنا قارين وسامعين حديث عن حساب النفس وأهمية حساب النفس، وإيش قد هو سهل حساب النفس بحد ذاته. أن واحد يراجع أعماله، أعماله هو قام بها مو غيره قام بها، مراجعته جدا سهلة وبسيطة. ولكن إيش قد هو صعب حساب النفس في نفس الوقت. ليش؟ لأن يدري من يحاسب نفسه يعني يكون يلزم، هو يدري مو أنه يعني هو بإلزام إلها. تفسر هاي الحالة ليش احنا دائما نفكر نقول خل نحاسب انفسنا، خلي وقيت، خلي كذا، خلي الى اخره. من نعجب حزام الناس بعدين نشوف قضيه بديهيه واضحه، واصلا هذا جاهل جدا اللي يتركها، وبعد مده نشوف نفسنا نتركها. ليش؟ شنو السبب؟ شنو التفسير؟ تفسيره هذا انه يتضايق من اللوازم اللي هي واضحه، واضحه عنده. من يتضايق من عنده طبيعي ايش راح يسكت؟ راح يتجنب. صار واضح إن شاء الله. بل إحنا الآن بعد هذا يريد لنا هواية مطالعة للكتاب. إذا تحبون نقرأ فرد مقدار من عنده نشخص يعني بعض الدوافع. احنا موضوعنا مو اثبات الدين، احنا موضوعنا البحث. هذا ما دام هو بحث، لا هذا اللي تفترضوه، الافتراض اللي تفترضوه، لا دين اللي بحث وتوصل الى قناعه بعدم الدين. ما دام تفترضوه بحث هذا ما نختلف ويانا اصلا، نتفق ويانا، ما عندنا مشكله وياه في هذا الموضوع، ما عندنا مشكله. نعم من نروح باكر نستدل على بعض الامور لكن ما تختلفه، اما هذا الموضوع بالعكس احنا على اتفاق معه. احنا اصلا احنا هذا غرضنا اليوم، نريد نثبت انه لا بد من البحث، فهو بحث الحمد لله. نعم ما عندي يقول هو، بس خلاف خلاف وجدان. مثل ما الانسان يقول انا اؤمن بانه الانسان يطلب الالم والشقاء ما يطلب السعاده، شو تقول اذا واحد قال لك شو تجاوب؟ لا اقول انا قاعد اسالك، خب جاوبني. اذا واحد هيك قال لك شو تجاوب؟ احسن، هذا خلاف ما في الواقع. لان اكو واحد ما يهتم ان يطلع، ايش عنده في حاله من الزهد في الاطلاع؟ اكو شي حاله لو اصلا بحيث ما عنده دافع للاطلاع. عادة حتى الزهد من يصير بسبب دوافع اخرى. هو الزاهد الحقيقي هو الراغب اصلا، او الزاهد هو الراغب الحقيقي. يعني هذا الزهد عند البشر ما موجود اصلا، ماكو زهد، البشر كلها رغبات. هذه الرغبات بعضها تتغلب على بعض، بعضها تقوى على بعض. اما واحد ما عنده رغبة مو بشر. من تفتين يدري هذا ناشئ قلنا من الغرائز الاخرى، يعني هو يتضايق، يتضايق بس هذا حالة مو واقعية. لا مو طبعا هي متضادة، هو هذا عالم، عالم التضاد. كل غريزة تدعو الى نفسها بشكل مطلق. العقل البشري هو يقوم بدور تنظيم وإرضاء ما يمكن من الغرائز، فبعضهم يصيرون كلش سذج، فهو يريد يتخلص من الخوف، فماذا يفعل؟ هذه الصورة المخيفة يريد يتجنبها، مثل ما مثلا بعد مو يتخلص من الأمر المخوف من الصورة المخيفة فيأجل حالة الخوف. لا، الإنسان حقيقة من يقوم يفكر بنفسه يعني يهزأ بنفسه، فبحاله يعيش يستصغر نفسه إلى أبعد الحدود، ويعرف جد هو بحاجة ماسة ماسة إلى أن يتعلق بأديان الرحمة الإلهية، فهو ضعيف جدا. لأن هذه الأمور اللي نذكرها قد يكون هذا تتطبق بشكل واضح جدا وكامل على اللي ما يبحث عن الدين، بس هذا تتطبق علينا في مراتب أخرى. ليش ما نبحث تحته؟ ليش ما نتعبد أسفل؟ ليش ما نعيش ذاك الواقع ونزيل الحجب اللي تحجبنا عن ذاك الواقع أكثر؟ ليش نمشي كلها تطبق علينا نفس الأمور؟ كل هذه الدوامة تطبق هنا، احنا ما عندنا ذنوب، عندنا ذنوب على الأقل، أنا عندي ذنب بس إن شاء الله الباقين ما عندهم ذنوب. يعني أنا من عندي ذنب أنا ضامن أن الله سبحانه وتعالى غفر لي؟ لا، ما ضامن، مش مدري، قد يكون الله سبحانه وتعالى يحاسبني عليه. فإذا أنا أحتمل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبني عليه، أي عمل عبادي مستحب عادي مستحب من المستحبات أنا أقوم به قد يكون إلى أثر في ماذا؟ في أن يغفر لي ذنبي وأنجو من عقاب من وديان من النار، صحيح؟ ليش أثر؟ جهل، جهل. ليش أثر؟ أنت هذا الكلام من طبقه على الآخر نشوفه واضح جدا، مثل يطبق على نفسك راح تعيش حالة الضيق والقلق والسعم من اللوازم، هم نفس الشيء. إذا الآن شوية بدنا نستغرق نفكر بهذا الاتجاه، شوف شلون واحد يصير في حالة مع النيل شو يسوي. ولهذا أصلاً حل القضية، طبعاً حل القضية عن الإنسان يواجه الحقائق، هذا الحل الموضوعي اللي يتعلق بالاختيار الإنساني، والحل الأمثل الأكمل أنه اللي هو أكثر موضوعية أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كان هو يرتب له أمور، هو يسهل له. شو يقول؟ قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد. هذا في مناجاة المريدين، الإنسان عنده إرادة وهذا يعني لا بد منها. سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلة وما أوضح الحق عند من هديته وسيره. ليش احنا نقول بداية درس العقائد كل واحد يروح يدعو ويزور ويتوسل يستشفع كذا، يجمع كل العوامل المساعدة على التوفيق حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه حتى يتقدم في مرتبه من المراتب؟ استغفر الله من العافية. الحمد لله.